الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما بالمجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا إذا طارت قلوبنا كما قال عثمان بن عفان ما شبعت من كلام ربنا. وقفنا عند هذه الآية العظيمة: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. استخرج فيها قواعد عظيمة جدا، هذه القواعد العظيمة في هذا الباب، منها أنه إن لم تزل منكر فزل، واجب عليك أن تبين وتبرهن صدق عبوديتك لله جل في علاه، بأنك إن لم تستطع أن تزيل المنكر فلا بد أن تزول من مقامه ومكانه حتى لا يعتبر سكوتك في مكان الكلام إقرارا. وإن كانت القاعدة عند العلماء أن الساكت لا ينسب له قول، أن الساكت لا ينسب له قول، لكن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. ولذلك قال الله تعالى: إنكم إذن مثلهم، الحكم واحد، فالسكوت في مقام الكلام إقرار، السكوت في مقام الكلام إقرار. وهنا يكون من أبواب الاستثناء من القاعدة العامة، قاعدة الإمام الشافعي: لا ينسب للساكت قول. خلاص متى؟ لا جزاك الله. وهنا ترى الإرعاب والإفزاع وارتجاف القلوب واهتزاز الأركان، لأن الله تعالى قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجعل الجلوس في سماع الخوض في كتاب الله جل وعلا من النفاق. ومن من من يستبيح ويستحل الكلام في كتاب الله جل وعلا يكون كافرا. فالله جل وعلا قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. فالقعود معهم والرضا بمنكرهم ومخالطة أهلهم ومحبتهم فيها دلالة واضحة جدا على نفاق القلب. والمنافق أسوأ من الكافر، وقد قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذين يتربصون بكم، وهذه أيضا من علامات المنافقين، الذين يتربصون بكم، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، عليكم السلام وبركاته، ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الله جل وعلا محذرا عن المنافقين، وبين من علاماتهم أنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وأنهم كما وصفهم الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما مررنا على ذلك في العصر، وقلنا بأنهم إذا أصاب المسلمون قالوا: ألم نكن معكم، فلابد أن نشترك معكم في الغنيمة. وإذا كان الكافرين نصيب قالوا قولا فصلا، قالوا: ألم ندلكم على المؤمنين أو على أصحاب محمد، ألم نحميكم منهم، وذلك ليتقاسموا الغنائم معه، كما وصفهم الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا. لذلك قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قلنا قبل ذلك بأن هذا الخبر يراد به الإنشاء: لا تجعلوا الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه أيضا تمنع الموالاة لأهل الكفر والاستعادة بعلو الكفر على الإيمان كفر، السعادة بعلو الكفر على الإيمان كفر، رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا شريف. لذلك قال الله تعالى أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في قول هنا أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذه من صفة المقابلة، من صفات الله المقابلة. احنا قلنا بأن الأصل والتأصيل عام عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن صفات الله جل وعلا كلها كمال، كمال وجلال وبهاء وعظمة. طيب والخداع ليس كمالا من كل وجه، فنحن نقول يبقى إذن صفات الله صفات ثبوتية كمال، كمال محض، صفات منفية سلبية نقص محض، صفات ثبوتية سلبية يعني ثبوتية من وجه سلبية من وجه، إذن هي كمال من وجه نقص من وجه. فحينما تكون كمالا يوصف الله بها، حينما تكون كمالا فقط يوصف الله بها، لأنه لا يوصف الله تعالى إلا بكل كمال رضي الله عنكم جميعا، إلا بكل كمال. ومن كمال الله جل في علاه أنه يخادع المخادعين ويمكر بالماكرين. ويكيد الكائدين كما قال رب العالمين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله لعيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن هنا عندنا الأمر ظاهر بأن الله تعالى مكر بالماكرين، مكروا بعيسى عليه السلام، وتعلمون أنهم اتفقت كلمتهم على صلب عيسى، وقال عيسى لمن معه من يلقى عليه شبهي وهو رفيق في الجنة. قام شاب صغير أجلسه ثلاث مرات ويقوم الشاب صادقا ويقول أنا حتى ألقى الله عليه شبهه، ثم جاء الملك ورفع عيسى عليه السلام من قوة وأخذوا الشاب. فكانوا اليهود اختلط عليهم الأمر، قالوا أما الوجه وجه عيسى وأما الجسد فليس جسد عيسى. ولذلك قال الله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ولذلك قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك منيمك، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فانظر أخي الكريم، هذا كيد الله بالكائدين، مكر الله بالماكرين. لما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمكروا بصالح وأرادوا تبيته أو بشعيب، وقالوا لنقولن لأهلي ما شهدنا مهلك أهل، أرادوا قتله ويقولون لعشيرته ما شهدنا مهلك أهل. فمكر الله بهم، ولما مكر الله بهم دمرهم ودمر بيوتهم وأهلكهم جميعا. فيكيدون ويكيد الله جل وعلا، تعلمون أنهم كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم واتفقت كلمتهم لقتله، وأتوا بالشباب الستة حتى توزع دماؤه على القبائل، حسبوا ذلك وزعموا عليكم السلام كاتب. فلما اتفقت كلمتهم على هذا كادوا للنبي، فكاد الله لهم ورد كيدهم بالكيد، وهذا من الكمال، الكمال أن ترد الكيد بالكيد. لذلك شوف عمر بن الخطاب يقول لست بالخب، أنا لست لئيما، وهذه أسوأ ما يكون في الناس أن يكون كذلك. قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. لما يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، معناها أن من الكمال رد اللؤم على صاحبه ورد الكيد على صاحبه، حيث لا يكون يعني كما قال علماؤنا، حيث لا يكون الصفة أو السجية الموجودة على الإنسان أن يكون لئيما. اللؤم أيضا لؤم الطبع نقص كبير، لكن هذا اللؤم الذي هو نقص كبير ونقص في الإنسان قد يكون كمالا إن كان يجابه لؤما آخر فيصد ويرد هذا اللؤم ولا يتأذى به. لذلك قال عمر الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني. فانظر هنا الله جل وعلا في صفات المقابلة يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فما الكافرين منهم رهيبا، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يستهزئون يستهزئ الله بهم، هذه صفات المقابلة، ويكون الكمال هنا في المقابلة. إلا صفة واحدة لا يوصف الله بها بحال لا في المقابلة ولا في الإطلاق، وهي صفة الخيانة. ولأن الله جل في علاه لما ذكر الكيد ذكر الكيد لهم، لما ذكر أنهم يكيدون كاد لهم، ولما ذكر يمكرون مكر بهم، لما ذكر يخادعون خادعهم، لكن لما ذكر الخيانة، لما ذكر الخيانة ما جعل المقابلة فيه. لما ذكر الخيانة قال قال الله جل في علاه وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال خانهم. اللهم أمين، اللهم أمين. قال فشوف انظر الكلام واضح جلي في هذا الباب، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وما قال وما قال خانهم، لأن الخيانة نقص من كل وجه، الخيانة نقص من كل وجه، وهذا اللؤم أيضا اللؤم نقص من كل وجه، لكن الذي يمكر ويكيد فمن الكمال أن تمكر بالمكر، وأن تقلب رأس المجن عليه، وأن تأتي بخداعه فتخدعه بنفس الخداع، وهذا الذي يحدث مع المنافقين. قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، لأنهم يأتون يوم القيامة ترى أنهم يخادعون أهل الإيمان، فيصلون منهم يأكلون من طعامهم، يتزوجون من نسائهم، لهم السهم في فلاحة المسلمين، لهم أيضا سهم الغنيمة، إذا هم يعيشون على مع المؤمنين على الإيمان، ويذهبون أهل الكفران على العصيان والكفران والجحود والنكران، يريدون عرض الحياة الدنيا. هؤلاء الله أعلم بما يضمرون، ولذلك الله جل وعلا قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا يعني أظهروا، لو أظهروا ذلك إذن فالمسألة على ما وصف الله من حكمهم، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يخادعون الذين أمنوا. نعم رب، الخيانة نقص من كل وجه، نعوذ بالله من هذه الصفة، فهم ينتفعون من الإسلام بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل في علاه، يأكلون من طعامهم، يتزوجون من نسائهم، يأخذون من غنائمهم، لذلك ويوم القيامة الحساب عسير، فإن الله جعل يأتيهم جميعا التي بقي من أهل الإسلام والتوحيد ومعهم غبارات من أهل الكتاب وحد الله جل في علاه، وفيهم وفي هذه الأمة المنافقون، فيأتيهم ربهم جل في علاه على الصورة التي لا يعرفونها، فيقولون يقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا نعوذ بالله منك، فيأتيهم فيتحولوا فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، فيخرون سجدا، ويأتي المنافق ليسجد فلا يستطيع، لا يستطيع السجود، يرجع ظهره طبقة، ثم إذا أراد السجود ينقلب. هنا خدعه الله جل وعلا، حسب أنه من أهل النجاة، وحسب أنه من أهل الجنان، لكن الله تعالى فاجأه بهذا الأمر، فهو على سبيل أنه إن لم يسجد لن ينجو، ولما مروا على الصراط أوتوا نورا، فهو أظلم الأمر عليه، لا نور، هو منافق من المنافقين، وذلك الله تعالى قال واضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالغرض المقصود هنا يخادعهم الله جل في علاه، ووصف الله هؤلاء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هؤلاء المنافقون يتثاقلون في الصلاة وهم لا يأتون الصلاة إلا على كسل، ولذلك نقول بأن الذي يتثاءب كثيرا أو يجد نفسه يعني على إرهاق شديد وهو في الصلاة حتى لا يشابه فعل المنافقين لابد أن يذهب فيرتاح ثم ذلك يقوم إلى الصلاة. فهؤلاء تراهم يتثاقلون الصلاة جدا ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. لذلك ترى بأن الله تعالى يحب من العبد أن يظهر صدق العبودية وأن يظهر إقباله وأن يظهر إقباله على الله جل في علاه. وهذا أصله عندما أتوا إلى الكعبة للطواف قالوا أتاكم أناس قد أصابتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتغيظ الكافرين بالجلد والرمل في الأشواط الأربعة الأول. الغرض المقصود هنا بيان أن الله جل في علاه قال عنهم وعن علاماتهم ولا يأتون، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفاتهم وسماتهم أيضا أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وتراهم تضيق صدورهم بذكر الله خلاف المؤمنين. المؤمنون تنشلح صدورهم بذكر الله جل وعلا. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أعظم فوائد الذكر أن الله قال فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خليل منه. فهم لا يذكرون الله إلا قليلا، والذكر القليل أيضا لا يطابق فيه لسان الجنان، لا يوافق فيه لسان الجنان، ويفعل ذلك مراءة، يفعل ذلك حماية لماله وعرضه ودمه، فهو من المنافقين. شوف هنا الله تعالى يبين ويجلي لنا صفات هؤلاء، وستأتي في سورة التوبة كيف أنها أتت على حذافير وكلية هذه السمات والصفات الخداعة التي تظهر جليا في آخر الزمان. كما قال النبي عدنان بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. ونحن في هذا الزمان إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أي هم مضطربين جدا، مترددين جدا بين الريب والإخلاص والشك وأيضا الإيمان، بين الكفر والإيمان، لا يثبتون على حال. فمنهم فهم مع المؤمنين على كلهم مصلين، فهم مع المؤمنين على الظاهر يظهرون الإيمان، ومع الكافرين عندما يظهرون النفاق. فإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني لام نفسه على ما قال من ذكر أو من غيره أمام المؤمنين سبحان ربي العظيم، ولكنه يسارع في مرضات الكافرين وموالاة الكافرين. لو كان يملك قوة وشجاعة لفعل ذلك تصريحا، لكنه أيضا فيه ما فيه من الغد وفيه ما فيه من الغرر والتدليس. في قول من يضل الله فلن تجد له سبيلا هو الذي ختم الله على قلبه، والهداية بيد الله والإضلال بيد الله. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد بين الله جل وعلا أن من أضله الله لا هداية له، كما قال نوح لقومه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ولأن الهداية والضلال في القلوب، والقلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وإما قلب أراد أن يقيمه أقامه. اللهم أقبل قلوبنا على طاعتك وأنت أرحم الراحمين. وأهل النفاق يشبهون اليهود في تحريف الكلمة عن مواضعه، ويشبهونهم أكثر في بيع أنهم جعلوا كتاب ربهم خلفهم ظهريا. فهؤلاء الذين قال فيهم الإمام مالك وفي غيرهم أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا المغفل المعتوه الذي ليس له لا في العير ولا في النفير، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وما يدل فلن تجد له سبيلا. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أي من يضله الله جل وعلا في علا لن تجد له طريقا للهداية، بل سيعمق السير في طريق الغواية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. وهذه فيها لفتة أيضا، هذه الآية فيها لفتة على تكملة صفات المنافقين. قال: المنافقون لا يذكرون الله قليلا، مذبذبين ذاك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيضا من ذلك أن من أعظم صفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء، من أعظم صفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء، لا سيما أن الله تعالى قد نهى عن ذلك. إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، ألا تشبهوا باليهود فتتخذوا الكفار أعوانا، وأيضا تهفو قلوبكم إلى مقارنة الكفار وترك أو أهل العصيان وترك أهل الإيمان، لا يفعل ذلك مع المؤمنين. وهذه كما قلت علامة أيضا فارقة في المنافقين، تراهم يسارعون في الذين آمنوا يريدون إعمال الفوضى والفساد بين المؤمنين، يريدون إسقاط راية الإسلام، لكنهم يمكرون حين فعل ذلك، لكنهم يمكرون حيال فعل ذلك. الأغرار الأغمار قد يصدقونهم، كثير من صدق إبليس، قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن هؤلاء منافقون يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. عدم الفلاح وعدم السداد في النيران. وهنا يبين الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من أسفل طبقات نار جهنم، لن تجد له نصيرا ينصرهم من عذاب يوم القيامة، ولا تجد شفيعا ولا صديقا ولا أحد يسمع له. ولأن المنافقين قد جمعوا بين سوءتين، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله لكم جميعا، جمعوا بين السوءتين، جمعوا بين الكفر والخداع والنشوز، وبين أيضا شدة النفاق، بقول إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. قال الله تعالى: الذين تابوا وأصلحوا، هنا قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يعني الذين تابوا عن نفاقهم وأصلحوا أعمالهم وتوافق الظاهر مع الباطن فيهم وتمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وجعلوا دينهم خالصا لله جل وعلا، لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله ورضاه، فهؤلاء يكونون في زمرة الموحدين المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وبركاته، لما تغيبت يا سناء، لما تغيبت كل هذا الغياب، ثلاث أيام ولم تأتي، لما تغيبت؟ أريد مبررا عن الغياب. فقد جعلهم الله جل وعلا في قعر جهنم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الخبث والكفر والمكر والخديعة، وهذه مادة إساءة عالية في الإنسان. قال: الذين تابوا إلى الله، ومن تاب الله عليه، حتى ولو من النفاق، حتى ولو من النفاق. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتوبة مطلوبة، بل هي واجبة، بل عمومها واجب. قال واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، يعني وجهوا جمعية القلب لله، لأن المنافق يلتفت القلب غير الرب. فأراد تربية القلب تربية صحيحة. فبين الذين تابعوا النفاق وأصلحوا عملهم لابد أن تحبس السريرة ويكون فيها صلاح السريرة أيضا، والتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الله تعالى يقول مع أنهم في الدرك الأسفل من النار، من تاب منهم تاب الله عليه ودخل الجنة. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين وصفوات الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. عجيب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، والمعنى هنا إن الله لا يعذبكم تشفيا، حاشاه ثم حاشاه، لا هو خالقه. فالمنفعة لله عز وجل في تعذيبكم لا منفعة. إن شكرتم وأمنتم برسوله يتشفى به، هل يتشفى به من الغيظ؟ أعوذ بالله. أم يدرك به الفقر؟ الله الغني وأنتم الفقراء. والغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لي ذاتي. هناك أداة كثيرة الله جل في علاه جعلها تحت أهل الإيمان. فهنا يقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، أنتم أدوا ما عليكم، فإن الله جل في علاه يعني يفرح بتوبة العبد، وأن الله جل في علاه يحب العبد أن يتقن ما هو فيه. فإن كان مخلصا لله جل في علاه هذا المنافق، إن كان صادقا أخلص لله حق الإخلاص. ولذلك قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، إن كنتم قد أمنتم ما يفعل الله بعذابكم. تشفيا هي إن الله تعالى رغب في الجنة وخوف من النار من أجل أن يسعى المرء في هذه الدنيا إلى الصالحات والطيبات ويتقرب من رب الأرض والسماوات. فكلما كان الإنسان مطيعا، كلما كان الإنسان شاكرا، فإن الله يفرح ذلك من العبد، لكنه لا يزيد في ملكه شيئا، لا يزيد في ملكه شيئا. ولذلك الله جل وعلا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليم، يعني أنتم فعلتوا أن تفعلوا، لن تبلغوا نفع الله جل وعلا فتنفعوا، ولن تبلغوا ضر الله فتضروا. لكن هنا بشارة الخير في اختام الآية، يعني كأنه قال ما يفعل الله بعذابكم، فإن الله جل وعلا يعني لا يعذب ولا ولا ولا ولا المسألة فيها تشفي، فإنه يعذب من بغى وبغى وكان عتوه ظاهرا، فلم ينقض لنبي ولم يؤمن برسالة ولكنه كفر رب السماوات العلى. أي منفعة لله عز وجل في تعذيبكم؟ لا شيء. وإن كنتم شكرتم الله جل وعلا يعني آمنتم بنعم الله جل وعلا أنها منه وأن التوفيق منه، فشكرتم ربكم جل وعلا، فأنتم من أهل الجنان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وركنان عظيمان مع الإيمان الشكر، ولأن الشكر نصف الدين، ولأن الله يحب العبد أن يكون كذلك. وقد قال الله جل في علاه إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه اجتباه وداه لصراط المستقيم. فالشكر نصف الدين، والشكر محبوب لرب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، يعني قوموا فاشكروا، وعليكم أن تؤمنوا، قوموا فاشكروا وعليكم أن تؤمنوا، فإن الله جل في علاه لن يقبل توبة هؤلاء إلا بهذه الشروط. في قول إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني الذين تابوا من النفاق وظهرت علامات الإخلاص في وجوههم فأصلحوا عملهم وأصلحوا سريرتهم فعالجوا القلب فارتقوا المنازل العلى وتمسكوا بكتاب الله وشرعه وجعلوا دينهم خالصا لله وحده لا شريك له، لا يبتغون بعلمهم أو بعملهم إلا وجه الله، فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة، وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. وفي قولي كان الله شاكرا عليما أن الله جعل يشكر من عباده أهل الإيمان، ومعنى أن الله جعل يشكر العبد كلما أحسن العبد أحسن الله عليه، كلما تصدق العبد كلما أخلف عليه، كلما صام العبد كتبه من الناجين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شاكرا لمن يستغفره، شاكرا لمن يدعوه، شاكرا لمن يكثر الذكر ذكر الله عنده، شاكرا لذلك حتى يتأتى التوقيت المناسب في مسألة فصل الخطاب في متعلقات الكبراء. نعم، فهؤلاء لهم أيضا معاملة خاصة، أخيل ذوي الهيئات العصرات، لكنهم إن لم يؤمن وأصر على ما هو من الحراف والضلال يرمى بالنفاق، يرمى بالنفاق ويحذر منه أيضا في هذا الباب. فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا شاكرا عليما. انظر هنا جمع بين أمرين عظيمين، جمع بين صفتين من صفات الكمال. قال وكان الله شاكرا عليما، عليما بالمخلص، عليما بالصادق، عليما من يستحق أن أشكر الله جل وعلا. فكل من كانت همته إعلاء كلمة الله جل وعلا، كل من كانت همته نصرة هذا الدين، كل من كانت همته يعني التعلم من علماء هذا الدين والعمل بعد التعلم منهم، كل من كانت همتهم في ذلك كانوا أرقى عند الله جل وعلا وأقرب إلى النجاة. عليكم السلام وبركاته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. نقف معها طويلا صراحة، ولنعلم أن الله جل وعلا أرحم علينا من أمهاتنا ومن آبائنا ومن أنفسنا، والله جل وعلا ما يريد لنا إلا الصلاح والرشاد والسداد، وما يريد لنا إلا الفلاح والنجاح، ما يريد لنا إلا النجاة. ما يفعل الله بعذابكم، من أنتم يعني أن يكون تشفين؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. شوف كم عالم من عالم، كم عالم من عالم العالم بين السماء والأرض، في الأرض كم من العالم، عالم البحار، عالم الحيوان يعني، وأيضا في السماء عوالم. فالحاصل الله عليه وسلم يقول البيت المعمور يدخل سبعون ألفا يطوفون به لا يرجعون إليه مرة ثانية، هذا إلى يوم القيامة. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهنا ترى بعد تمحيص الآيات اشترط الله على المنافق شروط أربعة حتى يقبله، لأن النفاق عمل عظيم جدا. النفاق في خداع في بادئ الأمر، لخداع لله وخداع للمؤمنين، نعم، وابتطان الكفر ومحبة علو الكافر على المسلم. فلذلك الله جل في علاه اشترط شروطا وهي شروط ظاهرة لائحة لمن له لب سليم. هذه شروط من أجل أنه رفع يديه المنافق، رفع يديه برايته براية الإسلام، وهو يبتطن إسقاط هذه الراية ويبتطن العداوة لهؤلاء. فلذلك قال الله تعالى قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني المنافق يغفر له كل ما سلف. ولكن انظر الشروط التي اشترطها الله جل وعلا في الآيات الكثيرة تكلمت عن علاقة المنافقين بالنبي الأمين. الأولى أن يكف عن النفاق، النفاق كفر فلا بد من الكف عنه. فالكف عن النفاق أول شيء الإقلاع عن هذا الذنب العظيم، إصلاح العمل، وإصلاحه لا يكون إلا بالصدق مع الإخلاص والاعتصام بالكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط أربعة حتى يقبله الله جل وعلا، أن يكون مستمسكا مظهرا الكتاب والسنة، أن يكون قد كف عن النفاق، أن يصلح عمله، يكون عنده تفريط، كان أولا تفريط يا لا ترسلت إلا وهم كسالة، فيكون من أنشط الناس، تراه في كل أذان يسمعه وهو داخل المسجد يصلي الجماعة ثم يرجع إلى بيته فيصلي النافلة هناك عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أو تابوا يبقى الكف عن النفاق بالتوبة حسن الأوبة، واعتصموا بالله وأخلصوا الإخلاص، أخلصوا الدين لله جل وعلا. وأيضا تؤخذ من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فهنا يعني يحدث الكلام على مسألة المنافق، ما يفعل الله بعذابه، لكن واجب عليه أن ينجو من عذاب الله جل في علاه، أن يخلص لله وأن يصدق الله يصدقه. نعم، ولذلك قال الله تعالى عن المنافق أنه إذا تاب وأناب وأبى لله تعالى فهو أحب إلى الله، الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم يعني ضاعت عنه رحلته ثم وجده. فالله تعالى يحب من العبد أن يسارع في التوبة والأوبة وحسن الفئة، ويحب العبد أن يكون مسارعا في الخيرات منافسا في الصالحات والطيبات، له عزم أكيد، همة راقية، له قلب نقي، هذا أرفع من المنازل عند الله جل وعلا. هذا أرفع المنازل عند الله جل وعلا. ولذلك نقول أقول دائما دائما أن أهل الإخلاص يقدمون وأهل الصدق يقدمون. لذا هنا شوف تكلم الله تعالى بسورة كاملة أيضا عن صفات هؤلاء، هذه إن دلت دلت على خطر المنافقين، وإن دلت دلت على أن أسوأ الناس صفات هم المنافقون، وأن أعظم الناس خبثا ومكرا ولؤما وكيدا بأهل الإسلام هم المنافقون. ضخم الله أمر المنافقين وبين الله تعالى في علام يعني حال المنافقين وكيف يصل إليه العالم المتفرس ليتجنب ما هو فيه من النفاق. النفاق له علامات كثيرة جدا، من أولها قال سلم أربع في الإنسان يعني خصال، إن كان فهو منافق، نعم نفاق عملي مطابق للنفاق العملي كلياته، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. لكن هذا النفاق ليس نفاق اعتقادي، ولكن انتبه احذر النفاق النفاق العملي سبيل النفاق العقدي، النفاق العقدي العددي او النفاق العملي يؤدي هو وسيلة الى النفاق الاعتقادي، والنفاق الاعتقادي يخرج من الملة، خرج من الملة لا سداد ولا فلاح ولا رشادة بحال من الأحوال. إذا ختاما مع المنافقين بأن الله تعالى أراد أيضا شرعا أراد لهم الهداية وعرض عليهم ذلك، أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولكنهم جحدوا بها استقامة أنفسهم ظلم وعلوم. ومن أراد الله هدايته أصلح قلبه، ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، يعني لا يحب الله جل وعلا إظهار. شوف هنا مهمة جدا هذه المسألة، لأنها مسألة عظيمة فيها ما فيها من المسائل الثلاثة، من الآداب الثلاثة المهمة التي لابد للمرء أن يكون ممن يضعها نصف عينيه. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من السب والشتم والقذف والتعالي والكلام بالكبر، نعم الكلام بالفحش في والإذاء باللسان. قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا فتنصلح اخلاقنا، اللهم اصلح قلوبنا فتنصلح اخلاقنا، اللهم امين يا رب العالمين. نعم لا يحب الله الجهر بالسوء. العلماء يقولون في هذا الباب استثنى الله جل وعلا الا من ظلم. الجهر بالسوء هو السب والقصف والانتقاص والعجرفة والكبر والبهتان ايضا بوصف الناس بما ليس فيهم، وإظهار الفضائح وتتبع العثرات، وهذه من أفعال المنافقين، هذه عمق أفعال المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. وغيبة المسلم عظيمة ليس بلينة، غيبة المسلم كبيرة من الكبائر تسقط العدالة، فكيف بغيبة العلماء الذين هم حملة شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك قال علماؤنا في هذا الباب، يعني هذه من نفاق القلب في هذه المسألة تتبع الأثرات ونشر ذلك بينها بين الناس، إظهار الفضائح والقبائح وأيضا الفحش في القول باللسان وبالفعل يعني التعدي والتجاوز باللفظ، هذا كله لا يحبه الله جل وعلا. لا يحبه الله، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول، إلا من القول ليس وصفا مقيدا، من القول هنا ليس وصفا مقيدا، إن الله لا يحب الجهر بالسوء سواء قولا أو فعلا أو إشارة أو تقريرا، كل ذلك لا يحبه الله جل وعلا. وإذا كره الله جل وعلا فكيف يكون صاحبه يكون مبغوضا لله جل وعلا. ثم قال إلا استثناءه الآن، ولابد أن تعلم أن المستثنى لا يقص عليه، ما خرج القص فغير لا ينقص عليه لا ينقص، إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وكان الله سميعا عليما للجميع، سميعا بأقوالهم، عليما بخواطر قلوبهم. وأيضا الجانب الآخر، إن كان مظلوما فإن الله يعلم إن كان مظلوما أم لا، فلذلك استثنى في هذا الباب إلا من ظلم. إذا من كانت فيه مظلمة فله أن يسيء إلى من ظلمه، ويباح له أن يذكر الظالم بما فيه من المساوئ التي وقعت عليه. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. الله وسع قلوبنا وأخلاقنا، ما أروع هذا، جزيت الجنة، ما أروع هذا. وأن يجهر بالدعاء عليه أو يزهر ما فيه من السوء ليحضره الناس إن كان رجل تفشى ظلمه وظهر وجاهر هو به. لكن هنا في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كان هذا يعني مبررا لما حدث من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، أنه جاء عروة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أترى أحدا فعل بقوم ما فعلت؟ إنك تقطع أو تجدع أنفك بيدك، ما أرى حولك إلا أوباشا، يعني يقلل من شأنهم، أو ما أرى حولك إلا أشوابا أخلاط، أشوابا سيفرون عنك عما قريب. سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال شوف القول بقى هنا، قال نحن نفر عن رسول الله كذا، افعل كذا، كلمة قبيحة جدا العرب تقولها انتقاصا وسبا وقصفا ظاهرا. قال أمسس كذا، تكلم به بكل شدة، وهذا أبو بكر أرحم الأمة وأرق الأمة وهو أعلم الأمة وهو أحفظ الأمة، فالأمة كلها مركونة لأبي بكر. ولذلك قال علمنا ثبت الله هذه الملة بأبي بكر حين الردة وبالإمام أحمد حين فتنة القرآن. أحبكم الله شيخ أسامة، أحسن الله عليكم، تأخرت جدا أيتها المنتقمة الراقية. الغرض المقصود هنا في استثناء، وقال إلا من ظلم، فمن ظلم له أن يفشي ويتكلم بالسوء عن من ظلمه ولم يستطع أن يأخذ منه حقه ويوكل أمره لله جل في علاه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو، وضع ختم الآية باسمين عظيمين أن يكون سميعا، ختمها بالسميع البصير، وهذه الجمع بين السمع والبصر، والجمع سميعا عليما بين السمع والعلم، مع أن السمع آلة للعلم، فيكون ذكر العلم هنا من باب بيان أفراده. وكان الله سميعا، سميعا لما تقولون، سميعا لما تهمسون، عليم هو، وكان عليما بما تضمرون في القلوب، يعلم فيعطي عليه. ولذلك كما قلت إذا كان المرء قد وقع في بعض المحذور وأنه تنكب الصراط بالجهر بالسوء، فالله يعلم بسرائر أمره لما فعل ذلك، لعله فعل ذلك إرضاء لله جل وعلا، بحث فعلم أن إرضاء الله في كذا، والناس يطالبونه بعكس ذلك، فيطرح الناس خلفه ظهريا ويفعل ما يرضي الله جل وعلا، فيكون هنا حظي بمكانة منفردة عند ربه جل في علاه. وهذا أيضا محض الإخلاص. لا يحب الله جل بسوء من القول لمن ظلم كان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن أظهرتم الخير، نعم، إن أظهرتم من الناس عمل الخير، إن تبدو خيرا أو أخفيتموه أو سامحتم من أساء إليكم، فالله جل وعلا كثير العفو عظيم الرحمة، مع كمال قدرته على الانتقام وعلى انزال بهم العذاب فإنه لا يفعل ذلك. ففي الآية فيها إشارة إلى أن من عفى عفى الله له أو عفى عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أيضا اسمان عظيمان، إذا اقترنا كان كمالا فوق الكمال، جعلها عفوا قال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. وإذا دخل العفو شمل الثلاثة الرحمة والمغفرة ثم العفو. قال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه طمأنينة فيها طمأنينة لقلوب المؤمنين الموحدين المسارعين في مرضات رب العالمين. إن تبدو خيرا وظهر لكم وشهد لكم الناس به أو تعفو عن سوء. أن تبدو خيرا أو تخفوه سواء كانت صدقة على الإضمار أم على الإعلام فكل خير كل خير. وإن تفاوتت الدرجات أو تعفو عن سوء هذه من أفضل الأعمال لأن من عفى عفى الله عنه من عفى عفى الله عنه ومن غفر غفر الله له ومن أحسن أحسن الله عليه كيفما تكون يكون الجزاء. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم قال الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يقول الله في وصف أهل الكفر إن الذين يكفرون بالله ورسله ورسله مفرد مضاف وهذا جمع مضاف يدل على الذين يكفرون بالله ورسله يدل على التعميم كل رسول من كفر رسوله كفر بالجميع كل رسول ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من بعض ونكفروا بعض. هذا حال اليهود. فاليهود أعداء الله ونصارى الذين آمنوا بعيسى بموسى والتوراة وكفروا بعيسى بعد ذلك وآمنت طائفة النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بمحمد الذي بشروا به وكان من صفاته عندهم موسومة عندهم في التوراة وفي الإنجيل. لذا قال الله تعالى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. هذا كفر محض كفر مستقل أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل أو يؤمن بجميع الرسل ويكفر برسول واحد. هذا تمام الخزلان والنقصان وهذا من أكثر أهل الأرض. ولذلك قام قائمهم وهو يقول بأن من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة. أريد منكم بيان عوار ذلك يعني هذا الفضل. هو الآن نقول هذا كافر كافر عينا ما أقول تقام الحجة الزرع شوف هو عالم مصدر نفسه عالم وفقيه قال من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة. أريد رد عليه مكتوبا منكم في هذا الباب كيف تكيف قول هذا القائل بهذا القول وهذه يعني إلى سواء السبيل. فأريد منكم الآن كيف وجهة هذا الرجل لو قال بذلك ما حكمه ودقيقة معكم. الأصل في الإيمان وفي الدين هو الإيمان بكل أركانه هو الإيمان. نعم أنا أقول هو ماذا فعل هو قال المطلوب توحيد الله قضية الكون الكبرى توحيد الله جل وعلا. أنا أقول الآن ما علاقة الإيمان بالرسل بتوحيد الله ما علاقة الإيمان بالرسل بتوحيد الله جل وعلا. هذا أصل السؤال أريد جوابا دقيقا في هذا الباب. ما علاقة التوحيد بالإيمان بالرسل ممتاز المكسر مليان إجابات وإجابات عالية راقية. أتم الله عليكم النعمة أنتم خيرة الناس. طيب أنا أريد بس فقط علاقة التوحيد بالإيمان بالرسل صراحة هذا الذي أبتغيه من الإجابة. والله تعالى يقول يعني الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يبقى قال هنا معناه أن من فرق بين الله وبين الرسل كفر لأنه قال يكفرون بالله ورسله. ونوع الكفر الذي وقعوا فيه أنهم يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن تأخذوا أن ذلك سبيلا. قال الله في ختام الآيات قال أولئك هم الكافرون حقا. فإذا قلنا بأن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه وهذا الحق، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، نعم، من تمام توحيد الله جل في علاه تصديق الرسل، لأن تكذيب الرسل تكذيب لمن أرسلهم، وتكذيب الله قطح في التوحيد، تكذيب الله جل في علاه قطح في التوحيد، فعدم الإيمان بالرسول تكذيب لمن أرسله ويكون قطعا في توحيده. ولأن الرسل هم المبلغين عن الله، هم الذين يبلغون عن الله جل في علاه، ولذلك قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فمن كذب الله جل في علاه فقد كفر وأسقط التوحيد، وتصديق الله جل وعلا بتصديق هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا. فالتفريق بين الله وبين الرسل أن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل، والتفريق بين الرسل أن يؤمنوا بالبعض ويكفروا بالبعض، ولذلك قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهذا فعل اليهود النصارى، وهو في الحقيقة كفر أصيل بالله جل وعلا، لأن الله عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الرسل فردوا على الله ما أمرهم به، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين وما أتاهم إلا رسول واحد، فالكفر بالنبي كفر بجميع الأنبياء، الكفر بالنبي واحد كفر بجميع الأنبياء لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال والذي نفسي بيدي لا يسمع به من هذه الأمة يهودية أو نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وفي قوله يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي وسطا بين الكفر والإيمان، ولا وسط، لا وسط بينهم، مداهنة تودي بالإيمان إلى البحار، هذه مداهنة، يريدون الوساطة، تمييع دون التصريح بأن الكافر كافر، وأن من نسب لله الولد كافر، من نسب لله الولد كافر، ومن اعتقد الربوبية في غير الله كافر، كافر. ولذلك قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا أن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتي يوم القيامة فردا. إذا إجابة جيدة لأنيسة نفع الله بك، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. ولذلك قال الله عنهم أولئك هم الكافرون حقا، وعدنا الكافرين عذابا مهينا، أي هؤلاء هم الذين تحقق فيهم الكفر قولا وفعلا وعينا، يعني سقط الحكم على أعينهم، وأن ادعوا بعد ذلك الإيمان فهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان. قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا، ففي التقريع والتوبيخ والإذلال والإهانة في هؤلاء الذين تكبروا وشمخوا بأنفهم في الحياة الدنيا ولم ينقادوا للأنبياء وما أطاعوا ربهم سبحانه وجل في علاه حين يأمرهم بالإسلام، وأيضا لم يعظموا شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بأن هذا القرآن مثاني لابد أن يأتي بما يعني يقابل المنافقين الذين يفرقون بين الله وبين الرسل. قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. مثانية أظهر هؤلاء فيظهر هؤلاء، لما بين الله على كفر اليهود والنصارى بنسبة الوعد لله فعلها والتفريق في الإيمان بين الله وبين رسله أتبعهم يعني أعقبهم ببيان إيمان أهل الإسلام وهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بيان من القرآن الله أكبر فقد صدقوا وأقروا بنبوة صدقوا الله جل وعلا وأقروا بنبوة جميع الرسل ولم يفرق بين أحد منهم بالإيمان بل البعض والكفر بالبعض لم يفرق بالإيمان بالبعض والكفر ببعض فهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين سووا بين جميع المؤمنين وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الكتب فقد أقروا بنبوة جميع الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم في ذلك. لذلك قال الله تعالى قال الله تعالى مبينا ختام الخير والمسك والإحسان لهؤلاء المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أو قال لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وهذا على عرصة يوم القيامة أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هنا جمع من المغفرة والرحمة ليتأكد المؤمن أن بإيمانه وتوحيده لربه جل وعلا يكفر الله عنه ويرحمه لا يعجل له بالعقوبة يكون المغفرة الستر عليه الذنب والرحمة هو أنه لا يعاقب ولا يعجل بالعقوبة ولذلك ختمها قال وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هنا تعالى إلى الجحود والنكران والكفران وأيضا التفنن في الكفر والتفنن في الغطاسة والتعنت كما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون مثلي ولا كان بعضهم لبعض ظهيرا وصرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أهل مكة ماذا يفعلون فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى ترجع لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعلم فترجع نار خلايا تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة شوف بقى الأعظم من ذلك أو تأتي بالله والملائكة قبيلة حشاء سبحانه وجل جل في علاه انظر إلى التجرؤ. قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وتتعجب أنهم يسألونك أن تنزل عليهم كتابا أو ملكا انظر إلى العطو الذي كان فيهم عند دعوة موسى عليه السلام فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا نعوذ بالله من الجرأة وهذه نزلت في أحبار اليهود حين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فأتينا بالكتاب من السماء جملة كما ذكر الحواريون المائدة أتينا بالكتاب من السماء كما أوتي به موسى جملة وخط لك التوراة بيده أي يسألك علماء اليهود أيها الرسول الكريم أن تأتيهم بكتاب من السماء غير القرآن فلا تعجب من هذا السؤال فإنهم لفجورهم وكفرهم قد سألوا نبيهم موسى ما هو أعظم من ذلك وأشنع من ذلك سألوه أن يريهم الله وحده لا شريك له حين قال بنو إسرائيل لموسى قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال الله تعالى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل بعد ذلك من بعد ما جاءتهم بينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا هم يسعون تعنتا إلى الآيات الواضحات. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، نعوذ بالله من غضب الله. ورؤية الله جل وعلا ممكنة، هنا قالوا ذلك جحودا، ما قالوا ذلك طالبين الإيمان، لكن رؤية الله ممكنة، نعم ممكنة في الدنيا، نعم ممكنة في الدنيا، لكن لن يره أحد في الدنيا بحال من الأحوال، الرؤية تكون في الآخرة. أعظم الرسل مكانة عند الله جل وعلا أولو العزم من الرسل، موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني، نعم. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهنا سألوه سؤالا عظيما جدا في هذا الباب، قالوا له في الجملة أتينا بكتاب من السماء كما أوتي موسى، وهم قالوا لأنه ملك حتى نرى الله جهرة، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى سألت على الكتاب أن تنزل عن كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجلة يعني من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. لما أخذتهم الصاعقة وأرسل الله عليهم الصاعقة يا نار جاءتهم من السماء فأهلكتهم عن بكرة أبيهم بسبب الظلم والفجور والشرك، ثم اتخذوا العجلة إلها فعبدوه من دون الله جل وعلا، ثم اتخذوا العجل إلها عبدوه من دون الله جل في علاه. وهذا عجيب جدا بعدما أنجاهم الله من فرعون، معجزة، هذه معجزة بعدها معجزة، العصا تكون حية، السحرة خروا سجدا لما رأوا ذلك وعلموا أنها حقيقة. مع كل هذه الآيات الواضحات البهيرة والقاهرة اللائحة كانت اليهود فيها ما فيها من الرعونة والخبث والمكر والكيد، لذلك كانوا عندهم جرأة في السؤال أنهم يروا ربهم جل في علاه. قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقال ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وهذا من أعظم من أرجى الآيات، فعفونا عن ذلك بأن الله جعل في علاه، يعني أعظم ما في الكتاب دفاعا عن التوحيد. قضية الكون الكبرى الرسل مركزون على نشر التوحيد، على إقامة التوحيد، فإقامة التوحيد نجاة الذين عملوا على المسجد إيمانهم بظلم لكن لهم الأمن وهم مهتدون. سألوا النبي محمد أن ينزل عن كتابا وتعجب، فقال يهود علامة تتعجب إنه سأل ما هو أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، وقد قال الله تعالى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطان مبين، عفى الله عن ذلك، عبدوا العجل من دون الله وعفى عن ذلك ودعا ربه ليعفو عنه. قال ورفعنا فقاموا الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قال رفعنا فقام الطور لميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني سيسقط عليهم الجبل. هؤلاء يحرفون الكلام عن مواضعه، لا خشوع لا وضوح في إيمانهم، لا صدق ولا إخلاص، بل استهزاء وجبن وعدم إقدام. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد أمرهم الله بدخول الأرض المقدسة وأن يقولوا حطة، يعني على سبيل يحط عنهم خطاياهم. نعم، فكانوا يقولون حبة في شعرة، يقولون ذلك استهزاء، ودخلوا على إستاههم معاندين ربهم جاحدين بأوامره. فتاهوا في الأرض أخذهم التيه أربعين جزاء نفاقا وأجرا تباقا. ورفعنا فقام الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ورفعنا فقام الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. قل هذه الأرض سجدا وقولوا حطة، دخلوا على إستاههم وقالوا حبة في شعر، استهزاء وتبديلا للكلمة عن مواضعها. قال الله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعدد المساوئ التي وقع فيها بنو إسرائيل. ولكن يشاهد ذلك، يعني يشاهد من يشهد على هذا الأمر كيف يكفرون بالله وكيف يكتمون ما أتاهم الله جل وعلا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، لأنهم دي معناها أنهم يعدون في السبت ويتحدون الله جل في علاه. ومعلوم أن الحيلة استخدموها حيلة فاسدة، حيلة غير شرعية، حيلة محرمة، وإلا في الحيل الحلال يجوز استعمالها. يعني ماذا فعلهم أصحاب السبت؟ ماذا فعلوا؟ الله جل منعهم من الصيد يوم السبت، فيذهبون أحد واثنين وثلاث وأربع وخميس وجمعة لا يجدون شيئا. ومن البلاء أشد بلاء يوم السبت، أفواج مفوجة من السماء، يعني الرزق جاء يوم السبت الحيتان في هذا التوقيت، وهم ممنوعون من الصيد أو من النزول إلى هذا المحل يوم عظم يوم السبت. فماذا كانوا يفعلون؟ تحايلوا، نصبوا الشباك الجمعة وحصدوا الحصد يوم الأحد، نصب الشباك يوم الجمعة، فكل الأسماك التي جاءت والحيتان التي تأتي إلى الشباك التي نصبوها وتبقى فيها، ويوم الأحد أخذوها. جبل هو جبل الطور، هذا جبل، ولذلك قال الله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذ منهم ميثاقا غليظا. أمرهم لا يصطادوا يوم السبت ولا يخالفوا أمر الله جل وعلا، فلو أخذنا منهم عهدا موثقا ما كان ذلك، فحالفوا واصطادوا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، لكنهم لا يحترمون المواثيق ولا يعدون المواثيق شيئا. لذلك قال الله تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم، ما في ولا عهد وفوء. اليهود قوم مكر وخبث ولؤم، لا يفون بعهود أحد. لذلك قال الله تعالى فبما الباءون السببية، فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله جل في علاه وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. يعني هذه بيان لجرائم اليهود التي بسببها استحقوا أن يمسخوا قردة وخنازير، وأيضا بسبب نقضهم للميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم خلف الخلف العهود النقض في المواثيق خونة لهم ما لهم من الخبث واللوم وكفرهم بآيات الله. فهم قالوا آمنا لكنهم حق حقيقة الأمر عندما تنظر زعموا الإيمان فاختبرهم الله جل وعلا حتى يكون الفعل مصدقا لهذا الإيمان فخالفوا بالفعل فكانهم كفروا بما زعموا. زعموا الإيمان وكفروا بالرسل وفرقوا بين الله وبين الرسل وفرقوا بين الرسل بعضهم ببعض وهذا كفران هذا كفران ونكران ولا يمكن أن يثبت عند الله من الإيمان هذا كفران. لذلك قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء زاد ذلك مع الكفر الآيات القتل الأنبياء فهم قاتلة الأنبياء قتل الأنبياء بغير الحق الأنبياء يقتلون هؤلاء. يعني انظروا إلى كيد فرعون الأبلة وهو يقول إني أخاف أن يفسد قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى موسى موسى شوف انظر ما بما وسمه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد موسى كذلك. فهذا أقوال الطغاة. نعم قال تعالى فبما نقضهم بسبيه ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وهذا يرجع عليهم بالنقصان في الإيمان بل الكفران وكفرهم بآيات الله يعني كفروا بآيات الله جل وعلا ومنها التسخط على القدر يتسخطون على قدر الله والتسخط على القدر كفر كفر مستقل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله كما جاءت الآيات واضحة لائحة أمامهم العصا ويد موسى وأيضا الآيات الكثيرة ظهرت شق البحر آية من أعظم الآيات مع ذلك قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة وقتلهم الأنبياء قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وهم يعتقدون أنهم قتلوا عيسى فهم من قتلة عيسى أيضا لكنهم لم يقتلوا حقا وقولهم قلوبنا غلف أن الله طبع على قلوبهم جعل الأقفال على القلوب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا والباء نسبه إلا قليل. هذا بيان جرائم اليهود وأنهم استحقوا أن يمسخوا قردة أو خنازير من العتو والخبث واللؤم والمكر الذي هم فيه. فبسبب نقضهم للميثاق لعنهم الله جل وعلا لعنهم أتباعه لعنهم الرسول ولعنهم أتباعه وبسبب جحودهم للقرآن وتحريفهم لكلام الله في التوراة وقتلهم الأنبياء بغيا وعدوانا وهذه جرائم أعظم ما تكون. وقولهم قلوبنا غلف أي قولهم لخاتم الأنبياء قلوبنا مغطاة بأغطية كثيفة لا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم. فهنا هذه القلوب طبع الله عليها لما لوجود الكفر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه وقد علم الله منهم أنهم يريدون هذه الروغان وهذا الزوغان ولا يريدون تثبيت الجنان. لذلك قام الله بكل ذلك مبينا لنا المنافقين ومكان المنافقين وأطرابهم وأقرانهم من الكافرين من اليهود والنصارى بل طبع الله عليها بكفرهم طبع الله فلا حياة طبع الله على قلوبهم بسبب الكفر فقد ختم الله عليهم بسبب الكفر والفجور فختم الله عليهم. قال فلا يؤمن إلا قليلا يعني ولا يؤمن منهم إلا قليل وأكثرهم يعني إما فساق أو فجار وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولنا على عيسى عليه السلام يبقى هنا شوف التعدد، فبما بقى السببية نقضهم ميثاقهم كما تعلمون هم قوم خبث وفيهم البهت وفيهم المكر والخديعة، والميثاق قد قطعوا نقضوا بأفعالهم ليس صريحا لكن بأفعالهم، وكفرهم بآيات الله، وكفرهم بآيات الله من أعظم آيات الله، انفلق البحر العدو أمامهم والبحر خلفهم، قالوا إنا مضرون، قال كلا إن معي ربي سأهدين، فأوحينا إلى موسى نعم أذن رب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آية عظيمة أمامهم يمشون في اليابسة واليمين بحار والشمال بحار، ولما دخل فرعون أطبق الله عليه البحر، آية عظيمة، لكنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقتلهم الأنبياء، وهذه أعظم ما يكون من التعدي والجريء التجاسر على قاموا على الذين يهدونهم إلى أسائهم كانوا سببا في نجاتهم إلى قطع الأمر وقتلهم، فقتلوهم، وقتلهم الأنبياء هو قتل يحيى وزكريا ومحاولة قتل عيسى وقتل النبي، ينسب قتل النبي لهم أيضا لأنه مات متأثرا بالسم، هذا السم الذي وضعته المرأة في ذراع الشاة وتكلمت وقالت أنا مسمومة، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وطبعا بغير حق هذا كشف الواقع، وصف الواقع وليس وصفا مقيدا يكون له مفهوم مخالفة، ما في نبي يقتل بحق أبدا، وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أنهم قالوا بأن عيسى كذا ونسبوه ولد زنا، استغفر الله، ورموا مريم بالعظائم وهي الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وارضاها، وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم قتلوه الحق أنهم قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم ولبس عليهم، وقالوا على سبيل التبجح والافتخار أنهم قتلوا الأنبياء قتلوا عيسى، قالوا نحن قتلنا عيسى ابن مريم طبعا تبجحا وافتخارا وكبرا وغطرسة، فقسم الله ظهورهم، وقد قالوا ذلك تهكما وسخرية على أهل الإسلام، ولذلك قال الله عنهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فما قتلوا عيسى وما صلبوه، والحق بأن عيسى السلام قال من يلقى عليه الشبه شبهي أنا ويكون رفيقني في الجنة، قام الشاب 3 مرات فألقى الله عليه الشبه ورفع الملك عيسى عليه السلام، نظروا إليه فقالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس جسد عيسى، فصاروا فيه في بلبلة وفي اضطراب، وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أي إن اليهود والنصارى الذين اختلفوا بشأن عيسى عليه السلام لا في شك من المقتول، من المقتول، هل هو عيسى أو غير عيسى، اليهود لما عزموا على قتله قال لهم رجل منافق أنا أدلكم على مكان، فدخل أمامهم على المكان الذي فيه عيسى ألقى الله الشبه عليه، هذه رواية أخرى، ألقى الشبه عليه ورفع عيسى بروحي وجسدي إلى السماء حيا، فلما دخل المكان وجدوا هذا الشخص يظنون أنه عيسى فأخذوا وقعوا في حيرة وشك عظيم، إذا قالوا إذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان صاحبنا فأين عيسى، من هنا جاءت البلبلة عليهم والشك، لذلك قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الخاص والتخمين، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، أي ما قتلوه وما صلبوه على وجه اليقين بل رفعه الله إلى السماء ونجاه من شرهم ومكرهم وخبثهم، والله غالب، وقد قال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالله قوي قادر قهار، لذلك سلط عليهم أنفسهم وأغلق قلوبهم وجعل عليها الأغلاف التي فيها الطبع والختم على القلب، لا يعقلون شيئا ولا يؤمنون ولا يرون سعادة في إيمان بحال من الأحوال، لذلك جعلهم الله من حزب الشيطان لأنهم فيهم الخبث والمكر والخديعة ونعم الغلف وجمع أغلاف، يعني جعله مغطى تغطية تامة فلا منفس له، لا يرى إيمانا لا يشعر بالإيمان لا يعلم الآيات العظام وتأثير آيات العظام، فالقلب ميت كما يقولون، إن مات القلب مات كل شيء، إن مات قلب مات كل شيء. وقد مات القلب عند اليهود لأمور: الأمر الأول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني التعمية والتغليل بالناس وقولهم جرأة إن عبادة الأوثان أولى وأفضل من عبادة الرحمن على ما جاء به رسول العدن، ومنها الجرأة على التفريق بين الله وبين الرسل والتفريق بين الرسل بعضهم وبعض، ومنها ادعاء الوعد لله جل في علاه، ومنها الاتفاق على قتل الأنبياء وما قتلوه يقينا، فهم قتلت يحيى وزكريا وعيسى أيضا لأنهم ظنوا أنهم قتلوا وهم ما قتلوا ولكن شبه لهم. نقف عند هذه الآية. رحمكم الله وحفظكم ربي سبحانه وتعالى. المنافقون أخبثوا من الكافرين، إن لم تزل منكر فزل، الهداية والإضلال بيد ربنا العلام. من أركان التوحيد الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. توبة المنافق مشروطة بإظهار الإخلاص، موافقة الظاهر بالباطن، وأن يكون تبعا للمؤمنين. خلقهم ليرحمهم لا ليعذبهم، خلقهم ليرحمهم لا ليعذبهم. المعنى قريب، وهذه من الفروقات. جواز الإساءة لمن أساء وظلم، جواز الإساءة لمن أساء وظلم. من الكفر المستقل التفريق بين الرسل، الإيمان ببعض والكفر ببعض. ولله الحمد والمنة. لو في عندكم أسئلة تفضلوا.